السماء

ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يدعون مع الله إلا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله مسابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما. Thank you. Oh, no. والسماء والطارق ربنا محمودك تحلي يا عم خلي بالك في عمك صحتك وبركك وكده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. فعصوا رسول ربهم فأخذهم والسماء